اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صل يا ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 15 إن شاء الله سبحانه وتعالى في الشرح والتعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي المغربي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. كنا قد أخذنا في الدرس السابق وتوسعنا في مفهوم صفة الكلام الواجبة لله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذ برهانا وجوب الصفات الثلاث السمع البصر الكلام لله تبارك وتعالى، ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن صفة الإدراك ومعنى قول العلماء صفات المعاني ليست بعين الذات ولا بغير الذات. يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: والسمع والإبصار والكلام، هذا تكلمنا عليه في درسنا السابق، جاء بها النقل ولا ملام، إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع، وعكسه ممتنع للدور فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور. وقيل لو لم يتصف بها لزم وصف بأضداد بنقصها جزم، وفيه بحث برقه قد أومضى بعكس وحدانية كما مضى. وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقفى. واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان، ولا يقال إنها عين ولا غير لذات فاعرف المعولا. إذن يقول الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى: جاء بها النقل ولا ملام، جاء بهذه الصفات الثلاث. النقل يعني الكلام المقول عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني باختصار الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. فهذه الصفات الثلاث ثابتة بالنقل، ثابتة بالسمع، ولا ملام، ولا ملام في الاستدلال عليها بالسمع الشريف. أما صفة الكلام فالدليل عليها من القرآن الكريم كثير، منه قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. صدق الله العظيم. وأما من السنة الشريفة المباركة فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما صفة البصر فقد قال ربنا تبارك وتعالى فيها: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى كما في سورة البقرة: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وأما صفة السمع فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل كما في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وروى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني أشفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يستدل على صفة السمع والبصر والكلام في المقام الأول بالدليل السمعي، لذلك قال: جاء بها النقل ولا ملام. لماذا يستدل عليها في المقام الأول بالدليل السمعي؟ بين ذلك رحمه الله تعالى بقوله: إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع. إذ كل ما، يعني إذ كل وصف لم يتوقف عليه شرع، لم يتوقف عليه الكتاب والسنة، فالدليل فيه السمع. فالدليل على ثبوت ذلك الوصف لله السمع الشريف، يعني الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. فهذه الصفات الثلاث أيها الكرام لا يتوقف الفعل الجائز عليها، لا يتوقف عليها خلق ولا إيجاد ولا إعدام ولا معجزة ولا غير ذلك، سواء كان معجزة دالة على صدق الرسل أو غيرها، لأن الأعمى والأصم والأبكم يتأتى منه الفعل، بخلاف الصفات الأربع المتقدمة: العلم والحياة والقدرة والإرادة. فإن الفعل لما كان يتوقف عليها كان الناهض في الاستدلال عليها الدليل العقلي وليس الدليل السمعي، كما سنبينه بعد حين، لأنه لو استدل عليها بالسمعي للزم الدور. لذلك بين الشيخ فقال: إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه، كل صفة لا يتوقف عليها الشرع، إثبات الشرع، إثبات صدق الشرع، يستدل عليها بالدليل السمعي للأمن من السقوط في الدور، وعكسه ممتنع للدور. وعكسه أي ما يتوقف الشرع عليه من الصفات لا يستدل عليه بالدليل السمعي، لأن ذلك مؤد إلى الدور والدور محال، وإنما يستدل عليه بالدليل العقلي. فغير الصفات الثلاث، غير السمع والبصر والكلام، من الصفات المعاني الباقية الأربع: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، والصفات السلبية الخمس وصفة الوجود، إنما يستدل عليها بالدليل العقلي وليس بالدليل السمعي. إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي النقلي الكتاب السنة للزم الدور، لأن السمع يا كرام متوقف على المعجزة الدالة على صدق الرسول. ما أدراني أن هذا السمع، أن هذا القرآن، هذا الحديث صدق وحق، يتوقف ذلك على المعجزة التي تدل على أن الرسول الذي جاء بالسمع صادق. وما أدران أن المعجز من الله، فالمعجزة متوقفة على هذه الصفات. المعجزة التي هي فعل جائز متوقفة على إثبات أن الذي أجراها وأخرجها من العدم هو الواحد الفاعل المختار القدير المريد الحي المخالف للحوادث الواجب الوجود. فالسمع متوقف على المعجزة، والمعجزة التي هي فعل جائز متوقفة على هذه الصفات، فيكون السمع متوقفا على الصفات. ولو ثبتت هذه الصفات بالسمع لتوقفت هي عليه، فصار كل منهما متوقفا على الآخر، وهذا هو الدور المحال. بعبارة أخرى، لو ثبتت الصفات غير السمع والبصر والكلام، لو ثبتت تلك الصفات بالسمع لكانت متوقفة عليه. والحال أن السمع متوقف على المعجزة المتوقفة هي على كون فاعلها متصفا بهذه الصفات الأربع المعاني أو غيرها من الصفات السلبية. فآل الأمر ورجع إلى أن السمع متوقف على هذه الصفات، وقد فرضنا منذ قليل أنها متوقفة عليه، فلزم أن الصفات متوقفة على نفسها، لأن المتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء كما قال العلماء. فالصفات إذن غير السمع والبصر والكلام متوقف على السمع، المتوقف هو عليها، فتكون تلك الصفات متوقفة على نفسها، وهذا محال. هذا ما يريد أن يوصله إلينا الشيخ بقوله وعكسه ممتنع للدور. وعكسه يعني عكس القسم الأول، ما يتوقف عليه الشرع كالوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والحياة والقدرة والإرادة والقيام بالنفس، هذا القسم ممتنع الاستدلال عليه بالسمع للدور، لأنه يسقط ويؤدي إلى الدور، والدور توقف أحد الأمرين على الآخر المستلزم توقف الشيء على نفسه وتقدمه عليه وتأخره في نفس الوقت، وهو باطل. وقد بيناه حينما تكلمنا في صفة الوجود عن الدور والتسلسل، فارجعوا إليه. يقول الشيخ فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور، بفتح النون، النور الزهر. فالعقائد أيها الأفاضل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن، ومن الفعل الممكن معجزات الأنبياء كصفة الوجود، كصفة القيام بالنفس، كصفة القدرة والإرادة، كصفات العلم والحياة. فالفعل متوقف على هذه، إذ لا يتأتى إلا ممن كان متصفا بهذه الصفات، ولا يصح الاستدلال على هذه الصفات إلا بالدليل العقلي، إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي للزم الدور كما بينته منذ قليل. والقسم الثاني من العقائد ما يرجع لوقوع جائز، لحصول وتحقق جائز في أرض الواقع، كأحوال القيامة من الجنة والنار والحساب والميزان وتطاير الصحف والعرض على الله سبحانه وتعالى والبعث والنشور. فما يرجع من العقائد لوقوع جائز لا يستدل على وقوعه إلا بالسمع، بالأدلة السمعية النقلية، إذ غاية ما يصل إليه العقل الجواز للوقوع. فالعقل لو أعمل، لو تفكر الإنسان، يقول يجوز أن يخلق الله جنة ويجوز أن لا يخلقها، يجوز أن يبعث الله العباد ويجوز أن لا يبعثهم، غاية ما يصل إليه العقل الجواز، أما الوقوع فهو متوقف على السمع، على الوحي، على النقل. فكل ما يرجع من العقائد لوقوع جائز إنما يستدل عليه بالدليل السمعي. والقسم الثالث من العقائد ما لا يتوقف عليه الفعل الجائز ولا يرجع لوقوع جائز، وهي صفات السمع والبصر والكلام، وكونه تعالى سميعا بصيرا متكلما. فهذا القسم الثالث يصح الاستدلال عليه بالدليل العقلي والسمعي، والأفضل الاستدلال عليه بالدليل السمعي. لذلك قدمه الشيخ في هذا النظم بقوله: جاء بها النقل ولا ملام. ولا ملام في الاستدلال عليها بالسمعي وتقديمه على العقلي. ثم قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى: وقيل لو لم يتصف بها لزم وصف بأضداد بنقصها جزم. ثم أتى رحمه الله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي بعد أن بين أن الاستدلال على السمع والكلام إنما هو في المقام الأول على جهة الأفضلية بالدليل السمعي. قال: وقيل لو لم يتصف بها لزم، وقيل في الاستدلال على تلك الصفات بالدليل العقلي، لو لم يتصف بها الله سبحانه وتعالى لزم، هذا يستلزم ويؤدي ويقتضي وصف بأضداد، وصف الله بأضداد، بأضداد تلك الصفات الثلاث بنقصها جزم، والنقص على الله محال. فيقال في الاستدلال على وجوب هذه الصفات لله بالدليل العقلي: لو لم يتصف الله تعالى بهذه الصفات الثلاث، السمع البصر الكلام، لزم أن يتصف سبحانه بأضدادها. والأضداد نقائص وآفات، والنقص محال على الله تعالى، لأنه يستلزم أن يحتاج حينئذ إلى من يكمله بأن يدفع عنه ذلك النقص وتلك الآفة ويخلق له الكمال. ومن يحتاج إلى من يكمله يكون حادثا، وذلك يستلزم إذن حدوثه وافتقاره إلى إله آخر. وقد ثبت بالبرهان القاطع وجوب قيام الله بنفسه ووجوب قدمه وبقائه، فليس بحادث ولا يفتقر لشيء. فإذا ثبت عدم اتصاف الله بهذه الأضداد لوجوب وجوده ووجوب قدمه ووجوب بقائه ووجوب غناه المطلق وقيامه بالنفس، ثبت النقيض إذن، وهو وجوب اتصاف الله تعالى بأضداد النقائص، يعني وجوب اتصاف الله بالسمع، بالبصر، بالكلام. ووجه الملازمة بين كونه إذا لم يتصف بالسمع لاتصف بضده، بين كونه إذا لم يتصف بالكلام لاتصف بضده، بين كونه لو لم يتصف بالبصر لاتصف بضده، أن القابل للشيء، ما يقبل الشيء، إما أن يتصف به أو يتصف بضده. فالله كما قال علماء التوحيد قابل للاتصاف بها، فمتى انتفى اتصافه تعالى بها بالسمع، بالبصر، بالكلام، لزم أن يتصف بأضدادها، لأن القبول نفسي. وكل حي قابل لهذه الصفات بدليل امتناع اتصاف الميت بها وصحة اتصاف الأحياء بها، إذ المصحح للاتصاف بهذه الصفات هو الحياة، فكل حي قابل لهذه الصفات، فلو انتفت عنه لقبل ضدها. فلو لم يتصف الله بتلك الصفات الكمالية الثلاث، السمع، البصر، الكلام، لاتصف بأضدادها: العمى، البكم، الصمم. وتلك الأضداد نقائص، والنقص على الله محال، لأن اتصافه بالأضداد يستلزم أن يحتاج إلى من يكمله، والمحتاج حادث والله ليس بحادث، والله واجب الوجود واجب القدم. إذن هو كامل لا يقوم به النقص، إذن هو متصف وجوبا بتلك الكمالات الثلاث التي هي السمع البصر الكلام. فانتفاء الصفات الثلاث يؤدي إلى ممنوع ومحال ومحذور عقلا، فما أدانا إلى ذلك يكون باطلا. هذه هي خلاصة الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب هذه الصفات الثلاث لله تبارك وتعالى. ثم يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه: وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقف. انتقل الآن إلى قضية أخرى، وهي الخلاف في صفة الإدراك، هل تثبت لله صفة أخرى زائدة على الصفات السبع هي الإدراك أو لا تثبت؟ والإدراك في حق الله سبحانه وتعالى على القول به صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة، ويدرك بها المشمومات كالروائح الطيبة، ويدرك بها المذوقات كالحلاوة، من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام ولا تكيف بكيفيتها. فيدرك الله تلك الأمور على ما يليق به من نفي الاتصال بالأجرام ونفي التكيف أو نفي الكيفية من اللذات والآلام ونحو ذلك. وقيل الإدراك صفة قديمة يدرك بها الله كل موجود. يقول شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تعالى في شرحه على جوهرة التوحيد: والذي صرح به بعض المتأخرين أنها صفة واحدة، عندي صفة واحدة هي صفة الإدراك، تتعلق بالملموسات، تتعلق بالمشمومات، تتعلق بالمذوقات. قال: ولكن الواقع في كتب الكلام أنها ثلاث صفات: إدراك الملموسات، إدراك المشمومات، إدراك المذوقات. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الإدراك في حق الله على القول به. أما الإدراك في حق الحادث، في حق المخلوق، فهو تصور حقيقة الشيء المدرك، تصور حقيقة الشيء المدرك، حصول صورة الشيء المدرك في الذهن، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف في ثبوت صفة الإدراك لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقوال، كما أشار إليه الناظم بقوله: وأثبت الإدراك قوم، هذا قول، واكتفى بالعلم نافيه، نافيه هذا قول، وبعض وقف، وهذا مذهب ورأي. فقيل صفة الإدراك ثابتة لله تعالى زائدة على العلم وعلى السمع وعلى البصر، وقيل لا تثبت صفة زائدة هي الإدراك، والعلم يغني عن هذه الصفة. وقيل بالوقف، أي قال بعض العلماء كأبي الفتح المقترح وابن التلمساني بالتوقف، بمعنى لا ندري هل الإدراك ثابت له تعالى زائد على العلم أو لا، فيترك الجزم بأحد الأمرين لعدم وجود دليل أو لتعارض أدلة النفي والإثبات. قال قاضي القضاة الشيخ اللقاني في هداية المريد، وهو أسلم وأصح من الأولين كما صرح به المقترح والله أعلم، انتهى كلامه. وقد استدل القائلون بإثبات صفة الإدراك، وهم القاضي أبو بكر البقلاني إمام الحرمين ومن وفقهما، بأن صفة الإدراك كمال، وكل حي قابل لها، فلو لم يتصف الله بصفة الإدراك لاتصف بضدها، وهذا الضد نقص وآفة، والنقص على الله تعالى محال، فوجب أن يتصف بها زيادة على العلم على ما يليق به سبحانه وتعالى، يعني استدل عليها بالدليل العقلي الذي استدل به على وجوب السمع والبصر والكلام. واتفق أصحاب هذا القول على امتناع إطلاق اسم على الله تعالى مشتق من الشم والذوق واللمس لإيهامه الاتصال والتكيف. واستدل القائلون بنفي هذه الصفة، يعني بنفي زيادتها على العلم، بأن النقل، بأن السمع، بأن الوحي لم يرد بها، ولم يجوز العقل كونه شاما ذائقا لامسا، لكونها من صفات الأجسام، اللمس والتذوق والشم من صفات الأجسام، فبين صفة الإدراك وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازما عقليا، والاتصال مستحيل على الله تعالى. واستدلوا على نفي هذه الصفة، يعني نفي زيادتها على العلم، بأن إحاطة العلم بمتعلقاتها، أي متعلقات صفة الإدراك، كافية، الإحاطة كافية عن إثباتها، حيث لم يرد السمع بها كما قلنا. وقالوا كونها كمالات في الشاهد لا يلزم منه أن تكون في الغائب كذلك، ودعوى أن الله عز وجل لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، والضد عليه محال. نقول هذه دعوى غير مسلمة لمنافاة العلم الواجب لذلك الضد. يا كرام، الذين أثبتوا صفة الإدراك استدلوا بأن الله لو لم يتصف بها لقام به ضدها، والضد محال. الذين نفوها قالوا لا يلزم من كون الله إذا لم يتصف بها لاتصف بضدها، لا يلزم بهذا، لا يلزم هذا، لأن العلم يمنع اتصاف الله بضدها، يمنع قيام الضد بالله تبارك وتعالى، فالعلم مناف لذلك الضد، وذلك الضد محال على الله لوجوب اتصافه بالعلم، فلا يلزم من نفي الصفة، صفة الإدراك، أن يتصف الله بضدها. نلخص أيها الكرام هذا المبحث مع الإمام قاضي القضاة سيد إبراهيم اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى في هداية المريد، إذ يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني أن العلماء اختلفوا في صفة له زائدة على العلم والسمع والبصر تسمى الإدراك، تتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالها، ولا مماسة ولا تكيف بكيفياتها، فقيل بثبوتها له تعالى، وقيل بانتفائها عنه تعالى، وقيل بالوقف عنهما، عن الإثبات والنفي. فذهب إلى الأول القاضي وإمام الحرمين ومن وافقهما، فقالوا إن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بها للتفرقة الضرورية بينهما، أي بين العلم وإدراك الأشياء، وأيضا هي كمالات، يعني التعلقات كمالات، وكل حي قابل لها، فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها وهي نقص، لأن معها فوت كمال، والنقص في حقه تعالى محال، فوجب أن يتصف سبحانه بتلك الإدراكات زائدة على علمه، زائدة على علمه تعالى على ما يليق به من نفي الاتصال بالأجسام ونفي اللذات عنه تعالى والآلام. ولهذا أجمعوا على امتناع إطلاق لفظ مشتق من الشم أو الذوق أو اللمس عليه تعالى لإيهامه الاتصال والتكيف. ثم يقول رحمه الله تعالى: وذهب إلى الثاني جماعة من الأئمة لما أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازما عقليا، فلا يتصور انفكاكها أي الإدراكات عنه عن المتعلق، والاتصال مستحيل عليه تعالى، واستحالة اللازم توجب استحالة الملزوم. يعني إذ يستحال على الله الاتصال يستحيل عليه إذن الاتصاف بالإدراك، لأن الإدراك يستلزم الاتصال، فلما استحال الاتصال يستحيل الإدراك المؤدي إليه. يقول: ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عن إثباتها، حيث لم يرد بها سمع ولا دل عليها فعله تعالى، ولأنه لا يلزم من كونها كمالات في الشاهد أن تكون في الغائب كذلك، ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها اتصف بأضدادها فاسدة، هذه دعوة فاسدة لمنافاة العلم لتلك الأضداد، وقد وجب اتصافه به تعالى، ولأنه لم يسمع إطلاق المدرك، لم يسمع، لم يأتي في النقل أنه أطلق على الله المدرك. قال: ولأنه لم يسمع إطلاق المدرك عليه تعالى كما لم يسمع إطلاق الشام ونحوه عليه سبحانه. وذهب إلى الثالث، يعني التوقف، وذهب إلى الثالث المقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين لتعارض أدلة الإثبات والنفي. قال: وهو أسلم وأصح من الأولين كما صرح به المقترح، والله أعلم. انتهى كلام قاضي القضاة الإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى من شرحه على نظمه جوهرة التوحيد المسمى بهداية المريد لجوهرة التوحيد. هذه هي خلاصة الكلام في صفة الإدراك، هل هي صفة ثابتة زائدة على العلم والسمع والبصر، أم أن الله يعلم جميع ما ذكرناه ويتعلق علمه بجميع المذكورات دون أن يكون متصفا بصفة زائدة هي الإدراك، وقيل بالتوقف وعدم الجزم لا بالنفي ولا بالإثبات، وقيل في هذا هو الأسلم والأصح لتعارض الأدلة. ثم يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: واعلم بأن هذه المعاني، هذه الصفات السبع المعاني، لها وجود خارج الأذهان، يعني لها تحقق خارج الذهن، هي زائدة على الذات ثابتة متحققة في خارج الأعيان خارج الذهن، بحيث يمكن رؤيتها لو أزيل الحجاب عنا. فالصفات السبع التي قام عليها الدليل تفصيلا مع قطع النظر عما قوي فيه الخلاف كصفة الإدراك وصفة التكوين، هذه الصفات السبع التي هي الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة، هذه الصفات هي صفات معاني، كل واحدة منها صفة قائمة بموصوف، قائمة بذات موجبة له، يعني لموصوفها حكما. هذه الصفات هي معاني ثابتة متحققة موجودة خارج الذهن، موجودة خارج الأعيان، يصح رؤية كل واحدة منها لو كشف الله سبحانه وتعالى عنا الحجاب، وكما بيناه في الدروس السابقة بخلاف الصفات السلبية، فمدلول كل صفة من الصفات السلبية عدمي، مدلولها عدم شيء، سلب شيء، فليست صفة ثبوتية، فليس مدلولها معنى متحقق ثابت في الخارج. ثم يقول الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: ولا يقال إنها، يعني الصفات المعاني، ولا يقال إنها عين ولا غير لذات فاعرف المعول. فاعرف المعول يعني اعلم القول الصحيح المعتمد في المسألة الذي عول عليه العلماء وتبنوه. فصفة المعنى ليست بعين الذات، ليست هي نفس الذات، وليست بغير الذات، ليست غيرا منفكا عن الذات، بل هي غير الذات ملازمة للذات لا تنفك عنها. فصفات المعاني هي صفات زائدة على الذات متميزة عنها، إذ حقيقة الذات شيء وحقيقة الصفات شيء آخر، فالموصوف شيء والصفة القائمة به شيء آخر. فالصفات غير الذات والذات غير الصفات، حقيقتهما مختلفة تماما. ليست بغيرها يعني ليست بغير منفك مباين منفصل عن الذات، بل هي غير لازم للذات. يقول شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: فإن قيل الشيء إما أن يكون غيرا وإما أن يكون عينا، الشيء إما أن يكون غير الذات وإما أن يكون عين الذات، هذه هي القسمة. قال: الشيء إما أن يكون غيرا وإما أن يكون عينا، فلا يعقل قولهم ليست بغير الذات ولا بعين، ليست بغير ولا بعين، هذا لا يعقل. قال الباجوري: أجيب بأن نفي العينية ظاهر، نفي العينية نفي أن تكون الصفة عين الموصوف، نفي أن تكون الصفات المعاني هي هي الذات والذات هي هي الصفات المعاني، هذا ظاهر. قال: إذ من المعلوم أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات، وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل. وأما نفي الغيرية، ليست بغير الذات، وأما نفي الغيرية فالمراد به نفي الغير المصطلح عليه، وهو الغير المنفك، هذا هو المنفي يا كرام، هذه هي الغيرية المنفية. فلما يقولون الصفات ليست بغير الذات يقصدون بالغير المصطلح عليه، وهو الغير المنفك لا مطلق الغير. قال الباجوري: وأما نفي الغيرية فالمراد به نفي الغير المصطلح عليه، وهو الغير المنفك لا مطلق الغير. فالمعنى أنها ليست بعين الذات، ليست هي هي الذات، ولا الذات هي هي، ليست بعين الذات ولا بغير الذات غيرا منفكا، فلا ينافي أن حقيقتها غير حقيقة الذات، لكنها ليست منفكة عن الذات. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة أن صفات المعاني ليست عين الذات، ليست هي الذات، ليست حقيقتها حقيقة الذات، بل هي زائدة على الذات قائمة بها. وكذلك هذه الصفات ليست بغير الذات غيرا منفكا، ليست غيرا مباينا منفصلا، بل هي غير ملازم. فالذات العلية ذات مولانا لا تنفك عن الصفات أصلا، وصفاته تبارك وتعالى قديمة باقية لا تنفك عنه ولا تقوم بغيره. هذا المراد بقولهم الصفات ليست بغير الذات ولا بعينها، أو ليست بعين الذات ولا بغيرها. وأشار علماء العقائد وعلم الكلام بقولهم ليست بغير الذات إلى الجواب عن الشبهة التي أوردها المعتزلة الذين نفوا صفات المعاني. ماذا قال المعتزلة؟ ما هي شبهة المعتزلة؟ وتقرير شبهة المعتزلة أن الصفات الوجودية، الصفات الموجودة خارج الذهن، إما أن تكون حادثة وإما أن تكون قديمة. الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث حينئذ بذات الله وهذا محال، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر بإجماع المسلمين. يقولون الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة، طيب إن كانت حادثة وقامت بالذات يلزم قيام الحوادث بذات الله القديمة وهذا محال، طيب الصفات الوجودية إن كانت قديمة وليست بحادثة يلزم على ذلك تعدد القدماء. والقول والاعتقاد بأن القدماء متعددون كثر كفر بإجماع المسلمين، وقد كفر النصارى بزيادة قديمين اثنين على الذات العلية، فكفروا بإثبات آلهة ثلاثة كما قال الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف لا يكفر من أثبت أكثر من ثلاثة وهي ثمانية، وهو ثمانية قدماء: الذات والصفات السبع، أو تسع قدماء: الذات والصفات الثماني بزيادة الإدراك، أو عشرة قدماء: الذات والصفات السبع بزيادة صفة التكوين وصفة الإدراك على القول بهما. قال المعتزلة: فيلزم على هذا إثبات الكفر من باب أولى لمن عدد القدماء أكثر من ثلاثة. وحاصل الجواب، جواب أهل السنة والجماعة عن شبهة المعتزلة كما أشار إليه العلامة التفتازاني رحمه الله، أن المحظور الممنوع المبطل للتوحيد الناقض للعقيدة المنافي للحق إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث تكون ذواتا مستقلة. المحظور الممنوع أن تكون عندي جملة من الذوات مستقلة قديمة موصوفة بالقدم، هذا هو المحظور، وليست الصفات التي نحن بصددها مغايرة للذات بهذا المعنى. فلم يلزم إذن التعدد المبطل للتوحيد حتى يلزم بالتالي الكفر. فنفي الغيرية في قول علماء أهل السنة ليست بغير الذات هو الذي أشير به للجواب عن شبهة المعتزلة المذكورة. فقولنا: الله تقوم به صفات كثيرة قديمة، فهو حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، وهكذا، لا يلزم منه القول بتعدد القدماء الناقض للتوحيد المبطل للتوحيد، إذ الناقض للتوحيد القول بتعدد ذوات كثيرة قديمة مستقلة. أما نحن فأثبتنا ذاتا واحدة قديمة متفردة بالقدم، وأثبتنا لها صفات قديمة قائمة بها غير منفكة عنها، فافهم هذا أيها المسلم السني. قال سيدي عبد السلام اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى في شرحه على جوهرة أبيه سيدي أبي الأبداد إبراهيم اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى: فعلم أن مذهب أهل السنة أن صفات الذات زائدة عليها، يعني على الذات، قائمة بها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك، فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم، فهو حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، وهكذا. وما نفى المعتزلة الصفات إلا هروبا من تعدد القدماء. ونحن نقول القديم لذاته واحد وهو الذات المقدس، يعني ذات الله تعالى. ونحن نقول القديم لذاته واحد وهو الذات المقدس، وهذه صفات وجبت للذات، والتعدد لا يكون في القديم لذاته. انتهى كلامه رضوان ربي تبارك وتعالى عليه وعلى أبيه. إذن يقول شيخنا: ولا يقال إنها عين ولا غير لذات، لا يقال إن الصفات عين الذات، ولا يقال إنها غير الذات، نقصد بالغير غيرا منفكا، فهي غير ملازم للذات. فاعرف المعول، فاعرف أيها المكلف ما عول عليه العلماء، اعلم القول الصحيح المعتمد عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 15 بحمد مولانا تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.